ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع ومن دعاء لا يسمع. ونعوذ بك يا ربنا من كل من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، ونعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم فاهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم صل على محمد، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم صل على محمد، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم صل على محمد، اللهم فرج كرب المكروبين وارفع الظلم عن المظلومين وارحم عبادة المستضعفين. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا وضعف المستضعفين. اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا. اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قول الله عز وجل: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، حقت يعني ثبتت وتأكد في كأنهم ذلك. وكلمة ربك هي أمر الله وتقديره في تكوين الأمور بكن. كلمة ربك حقت كلمة ربك أي ثبت أمر الله وثبت حكم الله، بمعنى تقرر في علم الله الأزلي سبحانه وتعالى جل شأنه أن الذين حقت عليهم أن الذين لا يؤمنون أن الذين لا يؤمنون لم يؤهلوا للإيمان، بمعنى وهذا مضمون الآية، الله سبق في علمه سبحانه وتعالى أن أناسا تلوثت فطرتهم أو تشوشت فطرتهم فلن ينتفعوا بما يأتيهم من الآيات أو ما يعرض عليهم من آيات الكون. والآية تعتبر خلاصة للآيات السابقة، لأن الآيات السابقة كان فيها تلميح وتلويح بالمشركين الذين يشكون في صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به، وكان التحذير من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. وقلنا إن خلاصة هذه المعاني أن الامتراء أي الشك في صدق رسول الله أو في أحقية ما أوحي به إليه صلى الله عليه وسلم، الشك في ذلك والتكذيب في ذلك من الخطورة بمكان، بحيث أن يحذر منه من لا يتأتى منه الشك ولا التكذيب صلى الله عليه وسلم. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ كون النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا يتأتى منه شك ولا تكذيب ولا يمر بقلبه نوع من هذه الشبهات، ومع هذا يحذر من باب أوله، من باب أولى غيره يحذر. يعني تحذير النبي صلى الله عليه وسلم يدل على خطورة هذين المرضين الشك والتكذيب، وخطورة هذين البلاءين، لأن الذي يحذر منه المعصوم صلى الله عليه وسلم يبقى أمر خطير. وضربنا مثل اللي فاكر واللي كان معانا أن الطبيب حين يدرب ويرقى في مجال علمه وتخصصه ويحضر مؤتمرات ويشاهد أبحاث ومناقشات، أول ما يناقش أمامه خطورة المرض الذي يعالجه، وهم أطباء، يعني تجي مؤتمر يجمع أطباء من كل العالم مع عشرات مئات آلاف ويناقش مرض خطير، فأول ما يبدأوا بخطورة المرض، ثم مظاهر هذا المرض، ثم علاج هذا المرض، ثم أحدث أنواع العلاج، عشان يخرج من المؤتمر على وعي كامل بما يجب عليه في مواجهة هذا الخطر، وهو طبيب وليس مريضا. إذن الطبيب محمد صلى الله عليه وسلم يحذر من هذين المرضين الخطيرين لكي يستشعر السامع والقارئ للقرآن خطر هذا البلاء، سواء الشك أو التكذيب. وفيه أيضا تلميح وتعريض بالمشككين والشاكين والمكذبين من مشركي مكة، وسورة يونس مكية، تعريض بهم حيث أنهم يشكون ويكذبون، تعريض بهم بمعنى تحذير وإنذار لهم. إذا كان النبي يحذر ومن خلاله أمته، فمن باب أولى المشركون الذين يسمعون هذا القرآن. بعد هذا ومع الاستشهاد بالأمم السابقة الذين يتلون الكتاب قبل النبي أو جاءهم الكتاب قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم مما يؤكد صدقه وصدق دعوته، جاءت هذه الآية لتقول أن المشركين من أهل مكة هم من زمرة الفرق التي حقت عليها كلمة الله أنهم لا يؤمنون، فهم لا تنفع معهم حجة ولا ينفع معهم برهان، لأنهم من أهل المكابرة أولا، ثانيا ليسوا طالبين للحق، مكابرين، وصفهم بأنهم مكابرون، نفس الوقت هم مش قصدين أن يصلوا إلى الحق، وحقت عليهم كلمة الله بمقتضى سنن الله في كون كلام ده، عاوز تركيز، عاوز تليفونات، ولا عاوز شمال ولا يمين، عشان أنا ما تعبش. نستعين بالله. حقت كلمة الله مش معناها أن الله أمرهم بالكفر ولا كفروا بكل، لم يكفروا بكل، إنما كفروا بمقتضى سنن الله في خلقه، أن القلب الملوث مش هينتفع، القلب الأسود لا ينتفع، القلب الذي استمر الكفر واعتاد أفعال الكفر وأقوال الكفر لن ينتفع بهداية حتى إن كان مؤمن، حتى إن كان مؤمنا، لكن استمر أقوال الكفار وأفعال الكفار لن ينتفع بآية من آيات الله، لا آيات كونية ولا آيات قرآنية. يجب بمقتضى سنن الله في كونه أن القلب الملوث مش هيقبل هداية، القلب الملوث مش هينظر نظرا صحيحا في الآيات الكونية أو الآيات التشريعية النازلة من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وكذلك القلوب التي تتعرض لأجواء ملوثة، القلوب التي تتعرض لأجواء ملوثة يصحب أناسا ملوثين شاكين مكذبين لا هم لهم إلا التشويش على أهل الحق، وفينا ناس معرضين لهذا التلوث، فينا ناس معرضين للتلوث. لما تسمع 24 ساعة ناس يمجدون في الإلحاد وفي الكفر وفي الضلال وفي المعصية وفي الكذب ويروجون للكذب، تقعد تسمع ساعة اثنين ثلاثة لازم تتأثر. لما تصادق إنسان منحرف لازم تتأثر. لما تجالس إنسان ولو للحظات لازم تتأثر، لأن العقيدة والفكرة والعقل يتأثر، طبيعة النفس البشرية أنها تتأثر وتؤثر، النفس البشرية تتأثر. ولذلك الإسلام لما بيحب يصون الأمة ويصون المسلم من العقائد الفاسدة أو الأعمال الفاسدة أو الأقوال الفاسدة الكاسدة التي يروج لها، يقول له أول حاجة ما تسمعش لكاذب، ما تسمعش لمكذب، ما تسمعش لمشوش، ما تسمعش لشاك أو ضائع، والعياذ بالله ما تسمعلوش، لأن هو إذا كان مكذبا سيروج لكذبه، وإذا كان شاكا سيروج لشكه، وإذا كان مدخنا سيروج لدخانه، وإن كان مدمنا للمخدرات سيروج للمخدرات، وإن كان مدمن للشائعات سيروج للشائعات، وإن كان مدمن لحب الدنيا سيروج لحب الدنيا، وإن كان قلبه معلق بالدنيا من مال أو منصب ضاع فيريد أن يضيع غيره. ونذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان إيه عم العاطف يكمل لنا الحديث. أول مكافأة لله للحضور بعد الغياب. لما يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها، نشوف 15 يوم كنت قاعد هناك بتعمل ايه، المعنى موجود، بقول المعنى طيب. وبعدين اسكت يا استاذ، هو يعني يقصد ان الشخص اللي عايز يكون افضل ما ذئبان والمباري نفسه ورا الناس وقاعد تحت المروة عشان ينام وتنفخ المروة في نبوخة وتشحن وتشحن تشحن فيه هواء وبعدين الخلايا كلها تنتفش تمتلئ هواء فينام. خلي بالك الهواء لما يتسلط عليك ضغط يخش في الخلايا في مسام الجسم. الهواء يخش في مسام الجسم، ما دام دخل الهواء في مسام الجسم يعمل ايه؟ ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف. اللي يحرص على المال او الجاه المشرف يعني المنصب او الجاه دينه بيتعرض للفساد كما تتعرض الغنم من ذئب جائع دخل عليه. واضح ان شاء الله؟ ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف. اللي عايز المال ممكن يضحي باي حاجه، يبقى اعمى لا يرى في طريقه الا المال، والحريص على الجاه والمنصب يبقى اعمى لا يرى الا المنصب، يعني يندفع اليه اندفاعا ولا يسمع اذان وهو رايح، ولا يسمع نصيحه، ولا يسمع موعظه، ولا تأثر بآية كونية، ولا يشعر بمصائب تنزل في من حوله، لكن هو قصد حاجة بينطلق إليها كرمية والعياذ بالله. حرصه على المال والشرف، حرصه على المال والشرف بيفسد جانب كبير من إيمانه وعقيدته، طبعا بيضيع عليه العمل الصالح، لأن طالما حريص على المال والشرف يعني على المنصب أو الجاه الاثنين مصيبتين ومتساويتان. للإنسان لو تعلق بالمال أجارك الله، من هو مان اللي أشبع؟ طالب علم وطالب مال. وإذا طالب العلم اللي يشبع بالمناسبة كل مرة أقول أذكركم واجب على كل واحد بيحضر معنا لما يشوف ممن كان يحضر معنا يتغيب إنه يدعوه للحضور، لأن في محل لما تعرف ان واحد كان بيحضر معانا مجالس العلم وتغيب تاكد انه تعرض لبلوى، تعرض لشائبه، حاجه حجزته عن العلم وعن الخير. واجب علينا ان نسال عليه نشوف راح فين ونقول له تعال، ايه اللي حصل؟ ظروفك ايه؟ ان كان له عذر، ان كانت له حاجه نعينه عليها، ان كانش كان فتور يبقى عز من ينتشله من بحر الفتور ووحل فتور الفتور. في كثير ناس بتتغيب ومحدش بيسأل، مش مطلوب ان انا اقعد هنا واسمع وامشي وبس، ده انا مطلوب ان انا ابلغ، ومطلوب ان انا اشوف اللي امتنع فين، ما جاش ليه. ولما كان بيحضر وتلذذ بمجلس العلم وانتفع، اللي منعه اكيد دخلت على نفسه امور حجبته عن العلم، فحجبته عن لذة العلم فلم يتذوق لذة العلم فامتنع. أو فتور كما يصيب الناس الفتور، والفتور طبيعي غريزة موجودة، بعد النشاط يوجد فتور، وهذا في هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكل عامل شرة ولكل شرة فترة، فترة يعني كل واحد بيتحمس فترة معينة كده يطلب العلم، يسمع القرآن، يقرأ القرآن، يروح الجامع، يعمل كذا وكذا، وبعد دي لفترة حمول ونوم. ولكل شرة فترة، الفترة دي إما أنها تكون إلى هدي النبي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكون إلى شيء ثاني، إلى هلاك، إلى معصية، إلى خمول وكسل. يعني واحد كان بيحضر مجلس علم في الأسبوع مرة أو اثنين أو ثلاثة، تلاقيه ما أول خلي بالكم لاحظوا، أنا بلاحظ هذا الكلام وبسجل على ناس، مرة يجي متأخر خمس دقائق، ثاني مرة يجي عشر دقائق، ثالث مرة يتأخر ربع ساعة، رابع مرة يجي لك قبل العشاء بخمس دقائق، خمس مرة ما يجيش. هي كده طبيعي، شيء طبيعي، تسلسل طبيعي، لأن في أول مرة ما قدرش يحزم نفسه، فقال لك اصلي مش عارف فين وابي اروح الدرس بعد كده، صلى في الجامع الفلاني وراح الدرس، قال له الجمع الفلاني كلم فلان جلس المكالمة تلفونية المدام قالت لي هات لي معك مش عارف ايه مشى في السكة قبل ما عرفش ايه جا هنا قبل بعد الدرس بربع ساعة. ثاني سنة بقيت ثاني درس بقيت نص ساعة. ثالث درس قبل العشاء بربع ساعة قبل العشاء بخمس دقائق على أذان العشاء. لو بعدين ده أحيانا تبقى يعني زي ما قالوا أي موضوع بيوجد اللي بيتكلم يعني اللي بيتكلم في العلم يعني بتسمع العلم أي موضوع بيوجد في مقدمته وفي مؤخرة. المقدمة دائما بتجمع الموضوع والمؤخرة بتجمع الموضوع. فلم يحضرش المقدمة فاته المفتاح. بيجي يقعد ساية يسمع حاجات وخلاص حاجات بتعدى على دماغه وخلاص. إنما اللي بيحضر من أول المجلس يمسك الفكرة من أولها ويفتح المفتاح من أوله. يدخل إلى الباب من أول مجلس العلم فكرة الباب. يدخل معها وابتدي يركز في تفاصيل وفي الآخر يأخذ الخلاصة. هذا هو المنتفع هذا هو طالب العلم. لما تأخر خمس دقائق تأخر عشر دقائق بدأ يشعر إيه يعني تدخل عليه سحابة على قلبه دخلت عليه سحابة شوية شوية ما جاش قال والناس أصحابه اللي كانوا بيقعدوا معاه ما سألش عليه. فيه ناس فيه أصحاب تاني من هوى النفس أو من الشيطان أو من المشاغل الدنيا وشهوات الدنيا سحبوه عاوز حد يجذبه عشان خاطر يستخلصه يخلصه من إيه من الفتن ومن المال ومن الدنيا من التليفونات من المشاغل من اللي كان شاغله من اللي مل من اللي يقول لك أكل العيش نوبة العيش بتاع المشوار وصفت فلان عديت على فلان عمل حاجات كده قد تكون مهمة في الدنيا لكن لن تكون أهم من الدين ومن طلب العلم. هو هكذا سبحان الله العظيم وبحمده نقول من همان لا أشبعان طالب علم وطالب مال. طالب المال طالب يعني قصد أن يطلب المال وبالذات اللي كون ملايين وكون مليارات مش هيشبع أبدا. وبعدين إن كان دخلت فيه شبهة الحرام أتزيد معه شبهة الحرام إلى أن يبقى المال كله حرام ولا يزول. وإذا اعتاد الحرام يبقى خلاص العياذ بالله لا ما فيش رابط ولا ضابط ولا لجام يلجمه في طلب المال. كذلك طالب الجاه وطالب المنصب طالب المنصب يدمر كل شيء في سبيل أنه يوصل المنصب يخرب الدنيا في سبيل أنه يوصل المنصب. هو عاوز يوصل يعني عاوز يأخذ الدرجة من زمايله يعني في درجة واحدة معروض عليها مجموعة من الناس ويقول لك يعني فيه يعني ايه يقول لك الترجيح لرأي الرئيس المباشر الرئيس المباشر وصاحب الايه صاحب الترجيح ده أقدمية زي ده وده كفاءة زي ده والاثنين نايمين زي في العسل زي بعض ما فيش كفاءات دروك ما فيش أقدميات كله ما فيش ايوه العياذ بالله ما عادش دروك فيها أقدميات ولا كلام من عشر سنين بسأل واحد صنايعي بقول له طلعت معاك قال لي طلعت معاك قلت اتدربت حد تحت ايدك قال ما لقيتش حد ادرب. طب ليه؟ قال لك كل اللي بيجي عايز وظيفه يجي يمدو عايز يمشي ادرب مين وشغال في اهم مصلحه في مصلحه شركه الاتوبيسات شركه الاتوبيسات اللي يعطي الاتوبيس في الجبل عايز بسرعه يطلع اتوبيس مكانه او يطلع صناعي يطلع شغال في الاتوبيس قلت يا عم خلصت طلعت المعاش ما شاء الله كنت كم واحد قال كنا ثلاثه انا اخر واحد بالطبع علمت حد قال كل اللي تعين وبعد كده وجوني تعين وما ما يقعدش خالص في الشغل وانا مش في ايدي ان انا اقول له اقعد وما تقعدش هو جاي خلاص تعين وخلاص بيمضي ويمشي وما فيش حد بيقول له اقعد مع فلان تتعلم تعال يا ودي اعلمك حاجه وقول ما يعني السلام عليكم. هو ده بيعرف الف باء الصنعه شبر الاولاني في الصنعه ويروح يمضي ويروح يفتح ورشه عشان يقدر يصلح للناس ويعطل مصالح الناس كمان بدل ما تصلح يعطل يعني يبقى لا تعلم هنا ولا تعلم هناك. طيب بعد عشر سنين تبقى شركة الاتوبيس راحت فين؟ ولا شركة السيارات راحت فين؟ ولا الجراج عمل ايه؟ يبقى إذا كان من عشر سنين كان بيقول لك مش لاقي حد علمها الصنعة. إذا إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني ما فيش عزيمة للتعلم. يعني هو رايح مش عشان خاطر ينتفع وينفع لا رايح عشان كتب اسمه وياخذ مرتب وخلاص. ولما يغيب مرتب حرام في حرام في حرام. يا عم احرص على مصلحة البلد اصلح على مصلحة المجتمع انت مسؤول في هذا الموقع علم تعلم وعلم هذا الكلام ينطبق على علوم الدنيا وعلوم الدين، ينطبق على علوم الدنيا وعلوم الدين. لما نقول ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف، والشرف قلنا معناها المنصب والجاه اللي بيحرص عليه، بيبقى عايز ياخذ الدرجه، ياخذ المكافاه، ياخذ مش عارف ايه، ياخذ الياسيه، ياخذ المنصب ولو على حساب 500,000 واحد، مش مهم، يظلم ناس، يدمر ناس، يضيع ناس، يشرد ناس، يجوع ناس، مش مهم، المهم هو يبقى فيها وخلاص. يقول لك زي ما قال المثل العالم، يقول لك انا فيها مش عارف ايه، هكذا. يبقى دائما دائما الاسلام عشان يصون الانسان من الشك والتكذيب، عاوز قلبك يصار، ابعد عن الشاكين والمكذبين، لان المشك الشاكين والمكذبين تلوثت قلوبهم بكفرهم، هم كفر وطبع على قلوبهم بكفرهم وبإدمانهم المعاصي، لأنه مشرك أو كافر، فأدمن المعصية، فشركه وكفره وإدمانه المعصية يخلي يسمع الآيات ما يتأثرش، يشوف الآيات الكونية ما لا يستعظ بها. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، يعني حقت عليهم كلمة ربك بمقتضى سننه في كونه، مش بكون فيكون كفر، لا، هو أمر بالإيمان وأبى، أمر بالإيمان فاختار الكفر، وده كلام هات إن شاء الله. يبقى بمقتضى سنن الله في كونه أن القلب الملوث لا يهتدي ولا يسترشد، كلمة لا يهتدي يعني ما يوصلش للصح، لأن الاهتداء معناها إيه؟ أنك يوصل للصح، يشوف الأمور على حقيقتها ويراها برؤية صحيحة فيختار الأصوب. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، سبحان الله العظيم وبحمده، أي بمقتضى سنن الله في كونه أنهم بكفرهم وشركهم وضلالهم لا يرون الأمور على حقيقتها، لأن قلوبهم منطمسة والعياذ بالله، زي ما قلنا، ويقاس عليه من يجاورهم من أهل الإيمان ومن يجاريهم من أهل الإيمان، فتعمى بصيرته ولا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا، وطالما التبس عليه الحق والباطل يبقى إيه؟ يبقى مش يعرف يختار، يبقى مش هيستخدم عقله الاستخدام الصحيح. وده الكلام اللي هاتي في الآية التالية إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، بمعنى إذا كانت تلوثت فطرتهم بسبب الكفر وما ترتب عليه من الضلالات وبسبب التعلق بالدنيا وبالشهوات واستمراء المحرمات ورفض الاستماع والتأمل والاعتبار بما يعرض عليهم من العبر والآيات. قول الكلام ده ثاني إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهل الكفر وأهل الضلال وأهل الشرك، ويقترب منهم من يعاشرهم ويجاورهم ويجاريهم، تلوثت فطرتهم بسبب الكفر وما ترتب عليه من الضلالات والتعلق بالدنيا والشهوات واستمراء المعاصي والمحرمات ورفض الاستماع أو التأمل والاعتبار بما يعرض عليهم من العبر والآيات. الكلام ده بيتقال ليه في هذا الموقع؟ لأن سورة يونس من أولها بتضرب الأمثلة من الآيات الكونية، ضربت ومن التاريخ، ضربت قصة نوح وقصة موسى مع فرعون وموسى مع بني إسرائيل، وضربت بالعبر بالتاريخ السابق، ثم جاءت لتقول لأهل مكة ثم لن ينتفعوا، لك قرأت عليهم وتلوت عليهم وكررت عليهم وضربت لهم الأمثال وذكرت لهم القصص ولن ينتفعوا، لأن قلوبهم ملوثة وعقولهم مشوشة، واللي يسيب عقله للتشويش مش هيعرف يحكم حكم صحيح، اللي يترك عقله لمن يشوش فيه مش هيعرف يحكم على الأمور حكم صحيح. يبقى لا تترك عقلك لمن يشوش عليك، ولا تترك قلبك لمن يلوث عليك فطرتك، ودي البيئة الملوثة اللي قلنا الحذر منها الإسلام، من صحبة الأشرار أو مصاحبة الفجار. ولذلك يوم القيامة يبقى فيه مشاكل كبيرة جدا من الأخلاء، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وأقبل بعضهم الأول فأقبل. بعدين قال إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. واحد كان بيقول لنا ممكن نتحاسب ولا مش نتحاسب. وبعدين فاطلع فرآه في سواء الجحيم. كانوا أصحاب عمال ينصح فيه ويعصيه، بدور كان في صاحب اللي قلت عمال انصح فيه، قال اتفرج شوفه. وبعدين في الجحيم، واللي في الجحيم نفسهم برضه يسألوا على أصحابهم، يقول فين؟ إن لمدينون قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين. المؤمن بيقول لي مين؟ ثاني، إن كدت لتردين، كنت هتضيعني معاك، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين؟ كنت بتقول يعني كان التساؤلات بتحصل كده في الدنيا، إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. يا عم أنت اللي فزت، خليك في حالك، إن هذا لهو الفوز العظيم. بمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إن جعلناها فتنة للظالمين. إنها إيه؟ شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعوها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليه لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، إنهم ألفوا آباءهم ضالين. يبقى دي حوارات في القرآن أكثر من مشهد، مثلك حوار بين أهل الخير وأهل الشر، الأخلاء لا بعضهم بعض إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم، لأن الذين آمنوا بآياتنا كانوا مسلمين، ادخلوا الجنة، كانوا مسلمين استسلام كامل، آمنوا بآياتنا كانوا مستسلمين لكل ما يأتيهم من قبل الله، هو ده هي ده النجاة. يقول أن الإسلام يقول لك عشان تحرص على فكر الحق الواضحة، وضوح النهار وضوح الشمس في ربيعة النهار كما يقولون، إذا كنت تريد أن تحافظ على فكرة الإيمان في قلبك ابتعد عن ملوثات القلوب والعقول ومشوشات العقول، لا تجالس من يشوش عليك عقلك. والأسف الشديد ممكن اللي بيشوش عليك له مصلحة، وبيشوش عليك عشان يكثر الصف اللي هو فيه، وابليس هو نفس شغلة ابليس كده، وابليس بيروج المعصية ليه؟ عشان يلقى ناس معاه في جهنم. ابليس يروج المعصية عشان يلقى معاه ناس في جهنم. فالغارق في المعصية عايز يضيع اللي معاه اللي وراه، واللي تلوثت يعني ظروفه تلوث بأكل الحرام عايز الناس تاكل الحرام زيه، واللي تلوث واللي استخدم الرشوة عايز الناس كلها تستخدم الرشوة زيه، واللي عايش على الحرام عاوز نفسه زيه عشان يكثر الصفوف، عشان يعني يشعر بالأنس بوجود المجرمين معه، لأن المجرمين لما يكونوا كتار بيبدا حاسس انه ايه ليه ونسه، يعني من هو الوحيد بس الحرامي الناس كلها تاخد باله منه، الوحيد اللي مجرم الناس كلها تاخد باله منه. قد يكون القائد في الشر او الزعيم في الشر منتفع بشره، وتلاقي وراه اتباع من عشرات والالاف والملايين لا ينتفعون بل ضائعون، لا في دنيا ولا في دين، باع دينه بدنيا غير. زعماء الشر منتفعون بشرهم، لأن يا إما عنده مال، يا إما عنده منصب، عنده جاه، عنده مصلحة، عنده يعني له أتباع بتاع مفرحان بالمصلحة بالجاه والمنصب. طب والأتباع؟ الأتباع يروحوا فين؟ لما شوف سورة سبع قلتي بقول شوف كذا يعني. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا، قالوا وين استضعفوا؟ وقال الذين استضعفوا استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن تلفونات وفيسبوك ومش عارف شغال شغال شغال مكر الليل والنهار، يعني أنا ما بتصورهاش غير الاتصالات بالوقت السريع عليه. مكر الليل إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل الله أندادا. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. ففي أمر بالكفر وفي أمر بالمعصية وفي أمر بالخروج عن حدود دائرة الإسلام والشرع، في أمر بالشبهات، في أمر بالشهوات، مش لازم بالكفر. الوقت فيه في وسائل اتصال كثيرة جدا، والشيطان له وسائل اتصال كثيرة جدا، مش لازم يأمر بالكفر، يأمر بالشهوة، يأمر بشبهة، يأمر بمعصية، يأمر بالعصبية والتعصب لجهة معينة أو فكر معين، كل ده تشويشات. يوم القيامة كل ده يتبرأ من كل، والعياذ بالله. يعني في واحد بيأمر النهاردة بالتعصب لفكرة معينة أو لاتجاه معين، طب انت بتأمر ايه الفايدة اللي تستفيدها؟ هو يأمرك عشان خاطر يكثر اللي حواليه. طب انت فين؟ انت يعني في الآخر بجهاز هذا، يعني دول يعني هؤلاء قالوا تأمرون بالكفر، التانيين هيقول تأمرون بالمعصية، تأمرون بالشبهة، تأمروننا بالشهوة، تأمروننا بشعر بالعصبية، وكل هذه أمور نهى عنها الإسلام. الشبهات والشهوات والعصبية نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال على العصبية ذروها فإنها منتنة. منتنة إذا كان قبل الإسلام كان ممكن يتعصب لفكرة معينة أو لأهله أو لقريبة أو مش عارف إيه أو لزميله أو لصديقة أو لصاحبه، لكن وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك لما القرآن بيخاطب الأمم والرسل، بيخاطب الأمم والرسل في مساحة واحدة، ربنا سبحان الله، ربنا يعني ما عندش تقسيم جغرافي ولا تاريخي ولا ولا ولا حزبي ولا كلام ده، لا، يا أيها الرسل كل من الطيبات وأعمال الصالحة إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. الكلام ده على مساحة البشرية كلها، لأن الله يخاطب البشرية أيها الرسل كلهم كده في الإيه في الأزل يخاطب الرسل جميعا، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. خذ الخلاصة بقى، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. أما دول اللي من خشية ربهم مشفقون مش عصاة، دول الأتقياء الأنقياء اللي عملوا العمل الصالح ويخشون أن لا يقبل. مش يقول لك أنا صح وكل الناس دي غلط، دي احنا فهمنا بس دول ما كانوش فاهمين، شفتوا راح وصلوا لفين؟ شوف ده الناس مش فاهمة، ده حدش عامل شاف إيه، ويقعد يشوش عليك عشان يروج لفكرته. إنما الخلاصة إن العمل الصالح الإنسان يعمله خايف يا ترى صح ولا يقبل ألا يقبل. السيدة عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام يعني هل الرجل يكذب أو يعني أو يزني أو يسرق؟ قال لا، معنى الحديث لا يا ابنة الصديق، فالرجل يصلي ويتصدق ويصوم ويحج ولكن يخشى ألا يقبل عمله. هو ده من خشية ربهم مشفقون، مش معتز برأيه ومعتز برأيه وانا صح مش حد يفهم غيري. طب ما دام اعتديت برأيك خذ ثلاث مهلكات: شح المطاع وهوى المتبع واعجاب المرء برأيه او بنفسه. واعجاب المهلكات اعجاب المرء برأيه او بنفسه، اذا اعجب برأيه واعتز به واعتد به هو اول الضائعين والعياذ بالله. هالك هالك هالك بنص هذا الحديث الصحيح ثلاث مهلكات: شح المطاع، وهوى المتبع، واتباع وإعجاب المرء برأيه أو بنفسه. أعجب برأيه يقول لك هذا الصحن صغير، أو أعجب بنفسه شايف نفسه إن هو إيه يعني على مستوى الكمال والتمام، ودي بداية الضياع والهلاك والعياذ بالله، كما شرحناه في أبواب العجب سابقا من كتاب في الإحياء. يبقى الخلاصة كلمة ربك، خلي بالك كلمة ربك أحيانا تذكر كلمات ربك، نفس الكلمة دي فيها قراءة، كلمة ربك كلمات ربك، لما تكتب بالتاء المبسوطة كلمته يبقى ممكن تقرأ على إيه كلمات. طيب كلمات، قال لك كلمة ربك بالنظر إلى مصدرها كلمة صدرت من الله، وكلمات ربك بالنسبة لمن تقع عليها هذه الكلمات، لمن يسمع، لمن يسمع أو يعني تقع عليها هذه الكلمات، يعني كلمة ربك كن فيكون كلمة واحدة يقولها الله، المصدر هو الله، فالمصدر بالنظر إلى المصدر تبقى كلمة كن، بالنسبة للمخلوقات كن تبقى تنطبق على ملايين الناس، ملايين المخلوقات، حشرات، حيوانات، دواب، نبات، كن فيكون. يبقى إذا كانت كلمات بالنظر إلى تعلق الكلمات من المخلوقين ومن الكائنات، إن كانت كلمة تبقى بالنظر لإيه؟ لمصدرها. أقول تاني ولا ما أقولش؟ اللهم صل على محمد. لو قرأت كلمة ربك يبقى كلمة صادرة من الله كن، لكن كن دي يتعلق بمين؟ لو ربنا قال كن النهارده كن حر، كان مخلوق بينسحب عليه حكم الحر؟ ملايين. كانت كن بالنسبة لي وبالنسبة لك وبالنسبة للحيوان، بالنسبة للنبات، بالنسبة للحشرة، بالنسبة للجو، بالنسبة للشمس، بالنسبة للهواء، بالنسبة للرياح، كن تعلقت بهذه الأشياء كلها، فمتعلقاتها كلمات، كل حاجة كل واحد إيه انطبقت عليه كلمة الله، وكلمة الله الواحدة بالنسبة لمصدرها. الخلاصة كلمة الله هي كلمة التكوين المترتبة على سنن الله في خلقه، أن من استمرأ الكفر وأدمن المعصية فأحاطت به خطيئته يحجب على الانتفاع أو مجرد الاستماع، فهم بذلك فقدوا الاستعداد للاهتداء بآيات الله الكونية والتشريعية، ولو جاءتهم كل آية لن ينتفعوا بها، كونية كما كان مع قوم موسى، أو تنزيلية مع آيات القرآن أو الوحي في كل زمان، حتى يروا العذاب الأليم. هؤلاء لن ينتفعوا بموعظة ولا بآية إلا إذا وقع عليهم العذاب، فإذا وقع العذاب يبقى حين يعني لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، حتى وقع لهم العذاب كما حدث مع فرعون، الآن وقد عصيت وكنت من المفسدين. يبقى من لم تنفعه كلمة الإيمان، آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل، لم تنفعه، لأنه إذا وقع العذاب يبقى إيمان اضطراري، والإيمان الاضطراري ما ينفعش، إذا أنت إنسان محترم ولك عقل عايزينك تؤمن إيمانا اختياريا بعقلك، تختاره بعقلك تسترشد بدينك، ودي الآية اللي جاية بعد كده إن شاء الله. يبقى حتى يقع عليهم العذاب حين لا يكون الإيمان إيه إلا اضطراريا، والإيمان الاضطراري لا ينتفع صاحبه، لأنه وقع العذاب، وإذا بدأ العذاب انتهت القضية، انتهت القضية، لأن وقع العذاب خلاص معناه انتهت فترة الاختيار وفترة الإيمان والكفر، اللي مات على كفر مات، واللي مات على إيمانه مات. إذا وقع العذاب الكافر لا ينفعه إيمانه ولا ينفعه عمل آنذاك، لأن بذات العذاب معناها انتهاء المهمة ولا يبقى إلا الآخرة. ونسأل الله السلامة والعفو والعافية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا،